لو شخص رأى كافرا معاهدا ها، هل يجوز أن يضايق في الطريق؟ أي مثلا بالسيارة يضيق عليه بالسيارة؟ لا. ليه؟ أي معاهد قبل المسلمين. وحديث إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، أولا هذا للذمة، تمام. ثاني شيء الحديث ضعيف. أي المعاهد معصوم الدم والمال والمكانة مثله، ما يعتدى عليه. طيب لو أراد مثلا مستأمن أراد أن يشتري فتقول لي كافر أزيد عليه في السعر، يجوز؟ لا ما يجوز، مثله مثل غيره، تمام. وهذا من عدل الإسلام وحكمته وعظمته. والإسلام ينظر إلى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، فأنت عدلت معهم في ديارهم هم يحبون الإسلام فيسلمون، وكذلك إن عدلت في ديارهم وأعطيتهم حقهم حافظوا على من كان في ديارهم من المسلمين. وقل أن زيدا قتل عمرا ثم إن أبا عمرو تنازل عن زيد أمام السلطان ثم قتل أخو عمرو زيدا بأخيه عمرو، فهل يقتل أخو عمرو؟ يقول هل الصبي المميز الذي بلغ مثلا 13 سنة من العمر يقتل؟ الصبي المميز، الصبي يجب أن يبلغ. كيف يبلغ؟ إما أن يخرج تظهر منه علامات البلوغ، فهي ظهرت منه علامات البلوغ مثل الشعر ونحو ذلك، فهذا يقتل. إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ، إذا أتم 15 سنة ودخل في بداية 16 يقتل، وإلا فلا. يعني لو كان الآن دخل 15 لا، واضح؟ يعني أي علامة تظهر أولا نأخذ بها. فلو ظهر مثلا الإنبات وعمره 17 سنة لا، نأخذ بالأول 15 سنة. يتم. يقول هل الحاكم قتل الصغير والمجنون تعزيرا؟ ابن هبيرة قال، الوزير هبيرة قال وأجمع على جواز قتل المجنون تعزيرا. يعني لو مجنون يؤذي الناس ويكسر السيارات، للحاكم أن يقتله وللحاكم أن يعزره. هنا من يعزر المجنون يعزر.